العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. ولذلك قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة الجزء الثاني الصفحة 728، قال الجمهور، إذن قال الجمهور، إذن مسألة ماذا؟ ها، خلافية. قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام. وذكرنا كذلك كلام الشيخ سليمان السحمان في كشف الأوهام والالتباس صفحة 94، قالوا: أما تعريف بلاد الكفر فقد ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر، تجري عليها أحكام الكفر، بمعنى أنها لا تحكم بالإسلام وإنما تحكم بماذا؟ به؟ ها، بالكفر، يعني ما يسمى الآن اليوم بالقول وضعية. هذه ليست بلدة إسلام بل هي بلدة كفر. وما ظهر فيها هذا وهذا جمع بين أمرين، فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها الجانبان، فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه، وهذا ذكرناه فيه في النقل عنه رحمه الله تعالى. وكذلك ذكرنا فيما سبق أن اشتراط تحكيم الشرع هذا لابد منه، يعني لا يكفي أن يقال أن تجري أحكام الإسلام ويراد به إظهار الشعائر، بل لابد أن يكون المهيمن هو الإسلام، المهيمن هو الإسلام، يعني لا قوانين وضعية ولا الديمقراطية. فإذا وجدت هذه نحكم عليه بماذا؟ بكونها بلد كفر، لكن لا يستلزم تنزيل الحكم على الأعيان. فقلنا الأرض والبلد ها تابعة ومتبوعة، البلد تابعة ومتبوعة، تابعة، إذن لا تكون متبوعة. لو كانت متبوعة لا يوجد مسلم على أرض حكم عليها بكونها بلد كفر، إذن لا يوجد في أوروبا أحد من المسلمين البتة، نحكم بماذا؟ بكفرهم، هذا لازم له، هذا لازم. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكانت بلد كفرهم، إذن لا يكون الإنسان تابعا للبلد بل العكس. وذكرنا كذلك قول الشيخ محمد إبراهيم رحمه تعالى أن البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها. وكذلك ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى في الدرر الجزء التاسع صفحة 392، مبينا أن إقامة الشعائر لا يكفي، لابد أن يكون هذا المهيمن هو الشرع. وذكر قصة بني عبيد القداح، قال: وأظهر شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين، لكن أظهروا أشياء من الشرك ومخالفة الشرع، وحكم العلم بماذا؟ به؟ بكفرها. إذا لابد أن نضم مع شرائع الإسلام أن يكون المهيمن هو الشرع، وأما دون وجود المهيمن وهو الشريعة فقد قال به بعض الفقهاء، يعني لا يلزم من ذلك ماذا؟ أنه إذا حكم بكون الشعائر إذا كانت ظاهرة أن يحكم على البلد بكون بلد إسلام أن يكون مقرا بماذا؟ بالكفر به بغير ما أنزل الله، ليس بلازم. البحث في ماذا؟ متى نطلق هذا الوصف من جهة الشرعي؟ متى نقول هذه بلد إسلام؟ هل المناط الحكم فقط إظهار الشرائع ولو حكمت بغير الشرع، أم أنه لابد من اجتماع الوصفين؟ نقول لابد من اجتماع الوصفين. وهناك من قال بأن مجرد وجود الشعائر فهو كاف، فهو كاف، ويأتي كذلك كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. إذن قال هنا: وظهر منهم ما يدل على النفاق، فأجمع أهل العلم على أنهم كفار، على أنهم كفار مع أنهم قد أظهروا شعائر الإسلام. إذن لابد من الجمع بين الأمرين. وذكرنا كذلك كلام ابن السحمان رحمه الله تعالى في الدرر الجزء الثامن صفحة 491، أن الحاكم قد يكون مرتدا، ولا يلزم من ذلك أن تكون الدولة مثلا أو النظام يكون مرتدا، ولا يلزم من ذلك أن يكون البلد بلد كفر، لأنه باعتبار وصفي، لأن ردة الحاكم ردتان نوعان: ردة باعتبار ذاتي فيكون كافرا كمن أنكر معلوم الدين بالضرورة أو أباح الخمر في نفسه، لكنه لا يحكم إلا بماذا؟ بالشرع. فالحاكم يعتبر مرتدا كافرا، لكن الدولة تعتبر ماذا؟ أو البلد تعتبر مسلمة، تعتبر بلد إسلام، لأن لا تحكم إلا به بالشرع، تجري عليهم أحكام الإسلام ولا تجري عليهم ماذا؟ أحكام الكفر. أما هو ففي نفسه يعتبر كافرا. وقد يكون ماذا؟ قد يكون النظام كذلك كافي، يعني يحكم به بغير الشرع، فاجتمع فيه ردتان من جهتين. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان لأهل الدين حوزة واجتماع على الحق وليس لهم معارض فيما يظهرون به دينهم ولا مانع يمنعوا من ذلك، وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم، لا يحكمون بغير الشرع إنما يحكمون بالإسلام ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام، ومع كون مرتدين نحكم على الدولة على البلد بماذا؟ بأنها بلد إسلام بأنها بلد إسلام. هل بينهم تعارض؟ لا، لأنه لا يلزم، لا يلزم من كفر الحاكم كفر الدولة، لا يلزم، ولا يلزم من كفر الحاكم الدولة كفر الرعية، ليس بين تلازم. حصل خلط اليوم بتلازم بين هذه الأمور الثلاث، قد يكفر الحاكم ويكون النظام دولة إسلامية، وقد يكون ثم كفر في تحكيم غير شرع الله تعالى ويبقى البلاد بلاد إسلام على قول بعض الفقهاء، على قول بعض الفقهاء. وإلا قلنا بأن حكمت بغير الشرع هذا انتقض جزء من مسمى بلد الإسلام، لابد أن يكون مركبا بين الجزئين، أن يكون المهيمن هو الشريعة وأن يكون شعائر الإسلام ظاهرة، أما وجود الشعائر دون الشريعة هذا لا يكون بلد إسلام. والمسألة خلافية، مسألة خلافية. وفي الدورة الثانية جزء التاسع صفحة 254 في سؤال يوجه لي الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وهذا فيه فائدة أنه تردد، بمعنى المسألة ليست قطعية. سئل عن ماذا؟ قال: إذا كان في البلدة وثن يدعى من دون الله ولم ينكر، تبه هنا قال ولم ينكر، يعني لم تحصل ماذا؟ الدعوة إلى إبطاله، وجد ماذا؟ ما يعبد من دون الله تعالى، هل يقال هذه البلدة كفر أو بلدة إسلام؟ فأجاب: لا ينبغي الجزم بأحد الأمرين لاحتمال. إذن نفى الجزم بأحد الأمرين لوجود ماذا؟ لوجود الاحتمال، مع أنه في ظاهره الأصل أنها بلد كفر لوجود الشرك ولم ينكر، ومع ذلك منع من الوصف لوجود الاحتمال، لوجود الاحتمال. وأجاب الشيخ بعد ذلك الشيخ عبد اللطيف عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين، بعد جواب الشيخ عبد الرحمن ألحق به، والسؤال كان: البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك والشرك فيها ظاهر، تبي هذا كلام أبا بطين لو كلام جيد فيما يتعلق بتكفير المشركين، ومع ذلك هذا كلام له، حينئذ تجمع بين هذا وذاك فتنظر في المسألة التي لا جدال فيها ولا نزاع، وهي مسألة العذر بالجهل في فاعل الشرك ونحو ذلك، هذه مسألة قطعية لا نزاع فيها، وبين الحكم على البلد بكونها ماذا؟ بلد إسلام أو بلد كفر. فانظر كلامه هناك وتشديده فيما يتعلق بتنزيل الحكم على فاعل الشرك، وانظر هنا فيما يتعلق به التوسعة في الحكم على البلد بكونه بلد إسلام. سئل ماذا؟ قال هنا: قيل له: البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك والشرك فيها ظاهر. ما معنى الشرك فيها ظاهر؟ يعني لا ينكر وليس بخفي، باق على ظاهره، والشرك فيها ظاهر مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع عدم القيام بحقيقتها، لأنهم إذا فعلوا الشرك لم يقوموا بحقيقتها، ويؤذنون ويصلون الجمعة والجماعة مع التقصير في ذلك، هل تسمى دار كفر أو دار إسلام؟ قال رحمه الله تعالى أبا بطين: فهذه المسألة يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلها يهود أو نصارى، عرفنا أنها ماذا؟ إذا دفعوا الجزية صارت بلد إسلامي، وهم يقولون ماذا؟ يعتقدون الكفر ويصرحون به بالتثليث، ومع ذلك حكمنا على بلدهم بلد إسلام، بلد إسلام. إذن هؤلاء المسلمون الذين يوجدون في بعض البلاد مع وجود مشاهد الكفر من باب أولى وأحرى، هذا قياس جلي واضح بيّن، إذا سمينا هذه البلد التي لا يوجد فيها إلا يهود ونصراني بلد إسلام لوجود المهيمن، حينئذ هذا من باب أولى وأحرى، هكذا فهم رحمه الله تعالى، لم يشدد هنا في هذا الباب كتشديده في ما يتعلق في مسألة العذر بالجهل، كأن بعض طلبة العلم يظن أنه لابد من طرد الباب كله، هذا مجمع وهذا مجمع وهذا مجمع، لا، لا يلزم. مسألة فيها نزاع يجب أن يتسع صدر طلبة العلم، يقال فيها نزاع، ولو كانت المسألة متعلقة بكفر أكبر وأصغر لمن نحن نتبع ماذا؟ نتبع الكتاب والسنة، يعني نتبع الدليل، إذا شدد الدليل في موضع ولم يحكم بإسلام مطلقا ولم يعذر لا بجهل ولا تأويل وتقولن به ولا إشكال، وإذا جاء وسع في باب آخر ولو كان نوعا من الشرك ما المانع أن نقول به؟ كذلك حينئذ نكون متبعين فيما يشدد فيه وفيما يوسع فيه. وهنا رحمه الله تعالى قاس على بلد لا يوجد فيها إلا يهود أو نصارى، قال: فهذه المسألة يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلها يهود أو نصارى، أنهم إذا بذلوا الجزية صارت بلادهم بلاد إسلام وتسمى دار إسلام. فإذا كان أهل بلدة نصارى يقولون في المسيح أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، أنهم إذا بذلوا الجزية سميت بلاد بلاد إسلام، بذلوا الجزية فقط، فكيف إذا بنيت المساجد وكانوا يفعلوا ما يفعلون من الشعائر؟ فبالأولى فيما أرى أن البلاد التي سألتم عنها وذكرتم حال أهلها أولى بهذا الاسم، ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك. يعني مسألة ماذا؟ المقاتلة غير مسألة الحكم على بلد بكونه بلد إسلام. ثم فرق بين المسألتين قد دخلت بعض الناس بينهما. يعني إذا امتنعت طائفة من طوائف المسلمين في الأصل أو بلد إسلام، امتنعوا عن الأذان مثلا ولم يؤذنوا، يقاتلون أو لا؟ لا يقاتلون، لا يستلزم من ذلك أن يكونوا كفارا. فالبحث في كونهم أو في أن بلادهم تسمى بلاد إسلام هذا شيء، وشيء آخر فيما يتعلق إذا امتنعوا عن واجب من الواجبات. لا نخلط بين المسألتين ولا نأتي بكلام العلم فيما يسمى بالطائفة الممتنعة فنجعله في الاسم وإسقاط الاسم أنها بلاد كفر نحو ذلك. فرق بين مسألتين، هنا حكم عليهم بكونه البلد بلد إسلام ولوجود مشاهد الشرك وظهورها قال يقاتلون لابد من إزالتها، هذا واجب مجمع عليه. قال ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك والإقرار بالتوحيد والعمل به، بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلوا، وإن لم يكونوا كفارا ولا مشركين. لا تلازم بين المسألتين، ودارهم دار إسلام. وحكم العلم تيمية رحمه تعالى أنه مجمع عليه. ثم قال في الجزء الأول صفحة 235 لأن دارهم دار إسلام وحكم الإسلام غالب عليها، غالب عليه يعني به الشعائر الله أعلم. وإن كان الشرك موجودا فيه كثير، وإن كان الشرك موجودا فيه كثير، فهذا الذي نراه ونعتقده. يعني علق الحكم هنا بماذا؟ بشعائر الإسلام، بشعائر مع وجود مظاهر الشرك الأكبر، ومع كونه لم ينكر بل صار ظاهرا. حينئذ هذا اعتبره ماذا؟ قياسا على مسألة إثبات دار الإسلام مع وجود اليهود والنصارى. وذكرنا كذلك كلام ابن تيمية رحمه تعالى في فتاوى الجزء 27 صفحة 143 والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، إلى آخر كلامه رحمه تعالى وطويل الجزء 27 صفحة 143. وكذلك في الجزء 18 صفحة 282 قال وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليس صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة، صفة عارضة بحسب سكانها. فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت. لم يعرض إلى مسألة الهيمنة، لم يعرض إلى مسألة الهيمنة، وهذا هو كثير في كلامه العلمي فيما يتعلق بالحكم على الكون الدار دار إسلام أو لا. ينظرون إلى الشعائر، ينظرون إلى الشعائر ولم يلتفتوا إلى غيرها. ومن حجج الجمهور، هذا زيادة على ما مر، من حجج الجمهور أن العبرة بالشعائر ما بوب له البخاري رحمه تعالى في الصحيح باب ما يحقن بالأذان من الدماء، باب ما يحقن بالأذان من الدماء. ثم روى البخاري أو بغيره كذلك بسند عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما كفار أو لا؟ كفار أصليين ليسوا مسلمين، كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، يعني انتظر إلى الصباح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنه، أذانا فقط لم يرى صلاة ولا مسجدا إلى آخره، وإن بمجرد سماع الأذان. ولا شك أن الأذان من شعائر الإسلام، قوم كفار في أصلهم أصليون يعني مشركون، إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم أذانا كف عنهم. قال فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار، الإغارة هي تبييت العدو ليلا، أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر، وخيبر هذه متأخرة، فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب، وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله، محمد والخميس يعني الجيش،

وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها فهي دار إسلام. راعوا ماذا؟ الحكمة، راعوا الحكمة. وكل بلاد أو ديار لا يقيم حكامها وذو السلطان فيها حدود الله ولا يحكمون في الرعية بحكم الإسلام ولا يقوى المسلم فيه على القيام بما وجب عليه من شعائر الإسلام فهي دار الكفر، إلى آخر كلامهم. وهذه في زمن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، يعني الفرق بين الدار والدار مراعاة ماذا؟ الحكم والشعائر. يبقى الموقف في من جعل مناط الحكم ماذا؟ الشعائر دون الحكم. لا يلزم من ذلك إذا قال بعض أهل العلم أن هذه البلد بلد إسلام أن يقتضي ذلك تكفيره لأنه زكى ماذا أو مدح أو أثنى طواغيت مثلا، يجعلون ماذا كأنه تزكية أو تأييد أو عدم تكفير. قل لا، ليس بلازم، ليس بلازم، لأن من مسمى بلاد الإسلام عندهم أنه يصدق على ماذا؟ من أظهر الشعائر ولو كانت محكومة بغير الإسلام، فمتى ما وجد هذا الشعائر حكم عليه بالإسلام. لا يلزم من ذلك أنه قد أقر الكفر الأكبر الذي الحكم به بغير شرع الله تعالى. ثم فرق بين النوعين، لأن بعض الناس كلما سمع أحد يقول هذه بلد الإسلام قال هذا لم يكفر بالطاغوت، لم يكفر به فكفره لكون ماذا؟ قد سمى البلد بلد إسلامه. وهذا في أحكام الديار، أحكام الديار.